افرح يا المحب، افرح يا المحب، افرح يا المحب، افرح يا المحب، افرح افرح يا مولانا، افرح يا المحب، افرح يا المحب، افرح يا المحب، افرح يا المحب، افرح افرح يا مولانا، افرح يا المحب علي، افرح يا المحب، افرح يا مولانا، مكتب علي السجاد فرحانة، افرح يا المحب، افرح يا مولانا، مكتب علي السجاد فرحانة، كل عذرة محمد حاضر ويانا، كل عذرة محمد حاضر ويانا، اسمع صوت باسم خادم المنبر يروي لك رواية وجابر المصدر، هذا اليوم أشرف حدث يتقرر والكون بعلي السجاد يتنور، لا تسألني منه بهالحفل يحضر، حضرة وفاطمة وجد النبي وحدار، هالأشعار تعجز توصف المنظر وحروف القوافي كلها خجلانة، وحروف القوافي كلها خجلانة، خجلانة يا المحب افرح يا مولانا، مكتب علي السجاد فرحانة، افرح يا المحب افرح يا مولانا، مكتب علي السجاد فرحانة، كل عذرة محمد حاضر ويانا، كل عذرة محمد حاضر ويانا، ضمواج العواطف غرقت الأفكار، خجلان القوافي وعجزة الأشعار، لا تلوم الفكر لو شفت ظل محتار، كان عيلي تشوف بعالم الأسرار، بالمجلس ويانا حاضر المختار، جالس عن يمين المرتضى الكرار، جلست عن يساره جدة الأطهار، بنت الزهرة بالألطاف ترعاني، بنت الزهرة بالألطاف ترعاني، ترعاني افرح يا المحب، افرح يا مولانا، مكتب علي السجاد فرحانة، افرح يا المحب، افرح يا مولانا، مكتب علي السجاد فرحانة، كل عذرة محمد حاضر ويانا، كل عذرة محمد حاضر ويانا، اسمع يا المحب من قبل ما تسأل، تسأل حتى الحسن هم حاضر بهالمحفل، كان عيني لابو السجاد تتمثل، حاضر حفلة ابنه ووجهه يتبغلل، حفلتنا زهية بعترة المرسل، كان هشموس تزهي وعيني تتأمل، هالعترة مدحها المصحف المنزل، ذاكرها الإله بسور قرآنه، ذاكرها الإله بسور قرآنه، قرآنه افرح يا المحب، افرح يا مولانا، مكتب علي السجاد فرحانة، افرح يا المحب، افرح يا مولانا، مكتب علي السجاد فرحانة، كل عذرة محمد حاضر ويانا، كل عذرة محمد حاضر ويانا، هذا مولد السجاد ننتظره، يا المؤمن وانت بواجبك أدرى، شارك بالفرح هادينا والعترة، أولها المحمد قدم البشرة، للكرار بعده وجه النظرة، كل شيعتك هالليلة مبتشرة، قدم هالتهاني لفاطمة الزهرة، قل هالشيعة كلها اليوم نشوانة، قل هالشيعة كلها اليوم نشوانة، افرح يا مولانا، مكتب علي السجاد فرحانة، افرح يا المحب افرح يا مولانا مكتب على السجاد فرحانا كل عذرة محمد حاضر ويانا كل عذرة محمد حاضر ويانا هاي الفرحة شملت مجمل الأمة كلها بمولد السجاد مبتسمة قدمنا التهاني للحسن عمه وعقدنا المحافل باسم ابو اليمه هالليلة ولادة سادس العصمة قلب حسين ابو غنزال كل همه همه قالوا شو اسمه جاوبهم علي اسمه على السجاد اسمه وهذا عنوانه عنوانه على السجاد اسمه وهذا عنوانه عنوانه عنوانه يا المحب افرح يا مولانا مكتب على السجاد فرحانه افرح يا المحب افرح يا مولانا مكتب على السجاد فرحانه كل عذرة محمد حاضر ويانا أروي لك رواية والخبر مسنود بكتاب البحار الشاهدة موجود قال حسين لو عندي ألف مولود كلهم أسميهم علي باسم العود هذا الاسم خصه الخالق المعبود وبوج المعالي هالاسم مشهود شفك يا علي السجاد بحر الجود يا الاسمك علي وهالاسم بدمانه يا الاسمك علي علي وهالاسم بدمانه بدمانه بدمانه يا المحب افرح يا مولانا مكتب علي السجاد فرحانه يا المحب افرح يا مولانا مكتب على السجاد فرحانا كل عذرة محمد حاضر ويانا كل عذرة محمد حاضر ويانا اسمك يا علي بلسم يداوينا نهتف يا علي الاخر نفس بينا جدك علي الناصر دين هادينا وانت وارث اسمك بكل مضامينا فضلك يا علي السجاد يكفينا يا عابد الكل عابد صرت زينا نختمها بدعاء ونرفع ايدينا يرزقنا شفاعة علي وحسانه يرزقنا شفاعة علي علي علي علي علي يا المحب افرح يا مولانا مكتب علي السجاد فرحانا افرح يا المحب افرح يا مولانا مكتب علي السجاد فرحانا